والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية إخوة الكرام من سورة الأحزاب، الآية 56، وفي الآية إعلان من الله تبارك وتعالى أنه يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إعلان أن الملائكة تصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحظ لمن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة من الله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلاة الله بركة. ومن ثم الآية معناها: إن الله وملائكته يباركون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال غير ابن عباس كالإمام القشيري رحمه الله تعالى، قال: الصلاة من الله زيادة في التشريف والتكريم للرسول عليه الصلاة والسلام. إن الله يصلي على النبي يعني يزيده رفعة فوق رفعة، يرفع شأنه رفعا فوق رفع، يزيده في الكرامة والشرف. أما صلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو دوام دعائها له صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الملائكة تستغفر لمن آمن بالله تعالى، فما بالنا بسيد المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى ذكر في سورة غافر، السورة التي من أسمائها سورة المؤمن، فيها أن الله تبارك وتعالى يسخر ملائكته لكي تستغفر للمؤمنين والمؤمنات وتدعو الله تعالى لهم: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هذا دعاء الملائكة لعامة المؤمنين. ومن ثم صلاة الملائكة على سيد المؤمنين الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم هي دوام الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتراف بحقه وفضله، اعتراف بحقه وفضله عليهم، واعتراف بالجميل الذي أسداه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الجميل تمثل في أنه دلنا على طريق النور، فاستنقذنا الله تبارك وتعالى، أو أنقذنا الله تعالى بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فأخرجنا من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان. الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه معناها. أما السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم فله معنى. أما من معاني السلام، أول شيء أنك تدعو له بالسلامة، تقول: السلامة لك ومعك. السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم تعني في حياته الدنيا سلمه الله تبارك وتعالى من كيد أعدائه، وفي الآخرة السلامة له. وأعلى مواقف السلامة موقف الشفاعة العظمى، عندما يهب الناس على الأنبياء من آدم وكل يتبرأ ويقول: لست لها لست لها لست لها، ثم في النهاية يقف الناس جميعا، الخلق جميعا، وهم يناشدون النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها، فيخر لله تعالى ساجدا ويثني عليه بما يهيئ الله له من أمر الثناء، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالموقف العظيم هذا فيه السلامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جميع الرسل والأنبياء يتمنون الانصراف من ساحة القيامة ولو إلى النار، لكن ليس منهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الجميع انصرف إليه، فكانت السلامة له وكانت السلامة معه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك السلام على النبي فيه حفظه ورعايته، فيه حفظه ورعايته، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تولاه وتكفل به، والسلام من أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك السلام على النبي يعني الانقياد له والاستسلام لأمره صلوات الله وسلامه عليه. عندما تبايع النبي على الإسلام تعلن بهذا كمال استسلامك وانقيادك، عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت بهذا تستسلم للشرع وتنقاد له، إذن هذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك الصلاة والسلام عليه حكمه، ما حكم الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء الكرام اختلفوا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم قال هو فرض على العموم ولو مرة واحدة في العمر، فمن صلى عليه مرة وسلم سقط عنه الفرض، ومن بعدها تكون صلواته وتسليماته من قبيل الاستحباب والندب. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الصلاة عليه دائما فرض، ثم قال رحمه الله تعالى من صلى الصلوات الخمس ولم يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام فسدت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك فرضا على قول الشافعي رحمه الله. وبعض أهل العلم قال هي فرض على العموم ثم تكون فرضا في الصلاة ومستحبة فوق ذلك. على أي هذا حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما المواطن التي ينبغي للمسلم أن يصلي فيها على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أول موطن في الصلوات الخمس في التشهد، في التشهد الوسط والتشهد الأخير، ويجوز للمصلي أن يقرأ التشهد كاملا ولو كان في التشهد الوسط، ولو اكتفى بقوله اللهم صل على محمد وآل محمد يصح، ولو صلى الصلاة كاملة إلى إنك حميد مجيد يجوز ولا حرج في هذا في أول التشهد ولا في آخره. إذن في الصلاة، كذلك في صلاة الجنازة من تكبيراتها الأربع، تكبيرة تقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كذلك عند دخولك المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عند الدعاء تبدأ الدعاء بالصلاة والسلام على النبي، ثم تخدم الدعاء كذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تصلي عليه كلما سمعت باسمه، كلما سمعت باسمه وجب عليك أن تصلي عليه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أتاه جبريل وكان قد صعد المنبر يوما، فأمن قال آمين آمين آمين. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل على ما أمن؟ فأمن جبريل على أن من سمع باسم النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، يعني كلمة رغم أنفه فيها معنى الإذلال والصغار. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قال: فقلت آمين. فكلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وجب على من سمع أن يصلي عليه، حتى ولو كان في صلاته. لو كنت تصلي وأنت تقرأ الفاتحة سمعت باسمه صلوات الله وسلامه عليه، لا مانع شرعا أن تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو كنت تقرأ القرآن لا مانع من أن تسجد وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي عليه كلما سمعت باسمه، حاشاك إن كنت في خلاء، حاشاك إن كنت في خلاء. إن كان يقضي الحاجة فهو ممنوع أصلا من ذكر الله. والصلاة والسلام على النبي فيها ذكر لله أم لا؟ فيها ذكر لله. كذلك في مجالس الناس، أي جلسة تجلسها، إن إذا قام الإنسان من جلسة جلسها ولم يذكر الله تعالى ولم يصلي على رسوله إلا قام عندما يقوم عن جيفة حمار، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو من هذا. لذلك في مجالس الناس ينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم اعلم أن في يوم الجمعة، في يوم الجمعة طلب منا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر فيه من الصلاة عليه. قال: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد أصبحت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما من مصل يصلي عليه إلا وذهب الملك وقال له: يا رسول الله، فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليه. فعند ذلك يسمع النبي بنفسه من الملك الذي يحمل إليه من مشارق الأرض ومن مغاربها، فيكافئ الله على الصلاة على النبي بالصلاة على من صلى. لذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ومن صلى علي عشر صلوات صلى الله تعالى عليه بها مئة صلاة. فأكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي غيره من الأيام، رجاء أن يصلي الله عليك من فوق سبع سماوات، رجاء أن يضاعف الله لك الثواب والأجر. واعلم باركك الله أن من يكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يمن الله عليه فيريه إياه في المنام. إن كنت في حاجة إلى أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام احرص على سنته وأكثر من الصلاة والسلام عليه، عندها يمن الله عليك فيريك وجه النبي وذاته في منامك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من رآني في المنام فكأنما رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. عاهد نفسك للآتي قبل أن تنام أن تكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وأنت تصلي عليه أرجو الله تعالى أن يمن عليك فترى رسولك المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيا سعد من رآه في منامه، يا سعد من رآه في منامه، عندها تتصاغر الدنيا في قلبه، وعندها يقبل على الله تبارك وتعالى. لذلك إخوة الكرام، هذا ما يسر الله تبارك وتعالى به ومن، فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فهذا شيء أمرنا الله به، وأمر الله تعالى يقتضي الوجوب كما بين السادة العلماء رحمة الله تعالى.